بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المستمعين والمستمعات، وحياكم الله إلى لقاء متجدد مع قاعدة قرآنية محكمة لها أثرها الإيماني والتربوي لمن عقلها وتدبرها. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضع، كما تكرر معناها في مواضع أخرى. فمن نظائرها اللفظية المقاربة قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية. وأما الآيات التي وردت في تقرير هذا المعنى فكثيرة جدا، ومن ذلك قوله سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكقوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، في ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل. ويقول سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملخصا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة بتلخيص العالم المتتبع المستقرئ لنصوص القرآن الكريم، يقول رحمه الله: والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب. أيها الإخوة الكرام، وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة دلت عليه أيضا نصوص من الوحي الآخر، ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي العظيم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الصحيحين لما سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي لفظ لمسلم: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأرجو من الأخ المستمع الكريم أن يتأمل في هذا الحديث جيدا، فمن هو السائل ومن هو المجيب؟ أما السائل فهو أبو بكر الصديق الأكبر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مواضع متعددة، وأما المجيب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يعترف بذنوبه وظلمه الكبير والكثير لنفسه، ويسأل ربه مغفرة ذلك والعفو عنه. والسؤال هنا أيها الإخوة المستمعون، من الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ إخوتي، إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن الذنوب سبب للعقوبات العامة والخاصة، فحري بالعاقل أن يبدأ بنفسه فيفتش عن مواطن الزلل فيها، وأن يسأل ربه أن يهديه لمعرفة ذلك. فإن من الناس من يستمرئ الذنب تلو الذنب والمعصية تلو المعصية ولا ينتبه لذلك، بل قد لا يبالي، ولربما استحسن ذلك عياذا بالله، فتتتابع العقوبات عليه وهو لا يشعر، فتكون مصيبته حينئذ مضاعفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الأمور التي تورث العبد الصبر وتعينه عليه ليبلغ مرتبة الإمامة في الدين، قال رحمه الله: أن يشهد ذنوبه، أي من الأمور التي تعينه على الصبر أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلط الناس عليه بسبب ذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي رضي الله عنه: كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ويقول تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يوضح شيئا من دلالات هذه القاعدة القرآنية المحكمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصاعب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ روى عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. والذي استطرد كثيرا في بيان آثار الذنوب والمعاصي السيئة على الفرد والمجتمع في كتابه النافع الجواب الكافي، وذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. أيها الإخوة المستمعون، وليعلم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حينما تذكر فلا يصح حصرها في العقوبات الحسية أو العقوبات الجماعية التي أشار ابن القيم إلى شيء منها، كالهدم والغرق والصيحة أو السجن والعذاب الحسي ونحو ذلك، فهذه لا شك أنها أنواع من العقوبات، ولكن ثمة أنواع من العقوبات قد تكون أشد وأعظم، وهي تلك العقوبات التي تتسلط على القلب فيضرب بالغفلة وقسوته، حتى إن جبال الدنيا لو تناطحت أمامه ما اعتبر ولا اتعظ عياذا بالله. بل يظن المسكين، أو تظن أمة من الأمم وهي ترى النعم تزداد وتتتابع مع استمرارها في البعد عن شرع الله، تظن أن ذلك علامة على رضا الله عز وجل عنها. وهذه لعمر الله من أعظم العقوبات التي يبتلى بها العبد وتبتلى بها أمة من الأمم. استمع جيدا إلى قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به ماذا حصل لهم؟ هل عوقبوا؟ لا، استمع: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي هالكون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فنعوذ بالله أن نكون من أهل هذه الآية، ونسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا، وأن يبصرنا بمواطن الزلل منا، وأن لا يضربنا بقسوة القلب، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن ربي سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.